عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف وجمع كلها موقف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا جزء من حديث جابر الطويل الذي مر بنا، فهذا الجزء أخرجه مسلم كما أخرج الحديث الطويل، وتعرضنا لهذه الفقرة أثناء الحديث عن الكلام عن حديث جابر رضي الله عنه. فهو عليه السلام لما نحر يوم النحر يوم العيد في المنحر المعروف الآن في ذلك الموضع، بين للناس وقال: نحرتها هنا ومنها كلها منحر، فانحروا في رحالكم، أي في مواضعكم التي أنتم فيها. وفي بعض الروايات ومكة وفجاج مكة طريق ومنحر، فإذن الحرم كله، يعني مكة ومنى وسائر ما هو داخل حدود الحرم فهو صالح لأن ينحر فيه. فمتى تهيأ الإنسان وتيسر له أن ينحر في موضع ما من الحرم، إن كان في المنحر ذاته أو قريبا منه أو في موضع من منى أو موضع من مكة، فكل هذا سائغ وجائز له أن ينحر فيه. وأيضا كذلك الشأن في الوقوف في عرفات، كما قال عليه السلام: وقفتها هنا عند الصخرات وعرفة كلها موقف، وانهضوا عن بطن عرنة، لأنه يشتبه بعرفات ويحده من الجهة الغربية، فحذر وبين عليه السلام أن هذا الموضع لا ينبغي الوقوف به، ويجوز الوقوف بل ويتم الوقوف في أي موضع كان من عرفات. كذلك الشأن في مزدلفة جمع أو المشعر الحرام، فيقول عليه السلام: وقفتها هنا، أي في المشعر الحرام عند الجبل، وجمع كلها موقف، فأي موضع وقفته في مزدلفة في تلك الليلة فقد أتيت بالمطلوب منك وتم حجك. وليس ضرورة أن تذهب إلى جبل المشعر الحرام أو تذهب إلى ما يعرف بجبل الرحمة في عرفات، فهذا لا يحتاج إلى هذا الأمر، ويتم حجك من دون ذلك.